فيقول والطاغوت مشتق من الطغيان، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، فكل من حكم بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد حكم بالطاغوت وحاكم إليه. عام. وذلك أنه من حق كل أحد، يعني من واجبه أن يكون حاكما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا بخلافه، فلا يحق لأحد أن يحكم أو أن يريد التحاكم إلى خلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن من حق كل أحد أن يحاكم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حكم بخلافه أو حاكم إلى خلافه فقد طغى وجاوز حده حكما أو تحكيما، فصار بذلك طاغوتا لتجاوز حده. إما أن يكون هو طاغوت، أن يكون طاغوتا تجاوز حده وافترى على الله الكذب وقال أنا أشرع للناس ما فيه المصلحة، وضع القوانين، الزاني كما يقولون كيف يمكن كيف يرجم؟ نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال. بعضهم تجرع على الله وقال إن الرجم فيه وحشية، نعوذ بالله من الكفر ومن الضلال، كيف يرجم؟ طيب ماذا تريدون؟ قالوا غرامة، غرامة وسجن. الذي فعل ذلك هذا طاغوت، من شرع، من أحل الربا، من أحل الخمر، من فعل أي شيء من هذه فهو طاغوت، من ارتكب شيئا من هذا الجنس هو طاغوت، تجاوز حده. أحيانا يتجاوز بالشيء حده وهو ليس بمتجاوز بذاته، يعني مثلا رجل إمام مجتهد من الأئمة المجتهدين حكم في مسائل، اجتهد وأفتى في مسائل في أمور، جاء أناس من أتباع الطريقة مثلا فقدموا كلامه على كلام الله ورسوله وردوا كل شيء اختلفوا فيه إلى كلامه، إذن هم جعلوه طاغوتا، فهم تجاوزوا به حده. الحد هو أن يكون ماذا؟ عبدا صالحا لله مثلا، أو إماما أو مجتهدا إن كان كذلك. حتى الملك المقرب جبريل عليه السلام حده أن يكون ملكا لله، الروح الأمين. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم حده أن يكون عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه إلى آخر ما ذكر الله تعالى عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يعبد من دون الله، أن يدعى جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهم، أن يستغاث بهما، أن يصرف لهما شيئا من الربوبية، هذا من فعل ذلك فقد جعل الصالحين أو الملائكة أو من جعل هو تجاوز به حده، فإذا هو جعله طاغوتا وإن لم يكن كذلك. عيسى عليه السلام ليس بطاغوت، حاشا وكلا، هو عليه السلام عبد وأمر قومه بما أمر الله تبارك وتعالى، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. لكن النصارى غلوا فيه وجاوزوا به حده هم، ولهذا ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه وقالوا آلهتنا خير أم هو، الله أكبر. قال إذن إذا كان كل ما عبد من دون الله باطل وكل ما عبد من دون الله كذا وكذا، إذن فعيسى يعبد وآلهتنا تعبد، إذن وقالوا آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. هذا من شدة خصومتهم وجدلهم، وإن كان جدلا بالباطل. ففرق إذن بين أن يكون الطاغوت هو طاغوتا عن الحقيقة، وبين أن يتخذ أو يجعل طاغوتا وليس هو بطاغوت لكن تجاوز به من تجاوز حده الشرعي، وهذه واضحة إن شاء الله. قال وتأمل قوله عز وجل وقد أمروا أن يكفروا به، بعد أن قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت،

على أمم الدنيا. ولهذا ويليت الوقت يتسع في بيان هذه الحقيقة المهمة، نقول لإخواننا الكرام إن أوروبا ما عرفت أن الإنسان إنسان وأن له حقوق وأن العدل واجب إلا بعد أن عرفت هذا الدين وبعد أن ظهر هذا الدين وهذا النور المبين. فرسالته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حتى لمن لم يؤمن، أي رحمة من وجوه عدة ذكرنا بعضها ولا يستشع المقام ذكر البعض الآخر. طيب، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فنحمد الله تبارك وتعالى الذي بلغنا هذا الشهر الفضيل بجوده ومنه وكرمه، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل مني ومنكم ومن إخواننا المسلمين صيامنا وقيامنا، وأن يعيد هذا الشهر الكريم علينا وعلى هذه الأمة المنكوبة البائسة بالرجوع والتوبة والإنابة والنصر المبين، إنه على كل شيء قدير. وأنتهز هذه الفرصة لأوصي نفسي وإخواني الكرام بتقوى الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر، كما هي وصية الله تبارك وتعالى إلينا دائما في كل زمان ومكان، وأن نضاعف جهودنا في الدعوة إلى الله في هذه الأيام، حيث يكون المسلمون ويكون السامعون أكثر استعدادا وتقبلا لكلامنا، فهي فرصة عظيمة لا ينبغي أن نفوتها وأن نضيعها للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتذكير بأيام الله والتذكير بعقوبة الله سبحانه وتعالى لمن خالف أمره وعصاه، والتذكير باليوم الآخر وما أعده الله تبارك وتعالى فيه للمؤمنين وللكافرين، لأهل البر والتقوى ولأهل الفجور والطغيان. هذه فرصة عظيمة لنا جميعا، ونبدأ في ذلك بأنفسنا، فإن هذا الشهر من لم يغتنمه ومن لم يجتهد فيه فمتى يجتهد ومتى يغتنم الفرصة لإحياء قلبه وإنارة نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى وبالتقرب إلى الله بما ينفعه في الدنيا والآخرة. هذه أمور لا تخفى عليكم والحمد لله، ولكن من باب التذكير أحب أن أذكر نفسي وأذكركم بها، وأسأل الله الكريم لي ولكم القبول، إنه سميع مجيب. ونعود إلى إكمال ما كنا قد شرعنا فيه من قراءة هذه الفتوى القيمة العظيمة للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في تحكيم القوانين، وكنا قد وقفنا عند قوله في الصفحة الرابعة، وقد قال عز شأنه قبل ذلك مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. والشيخ يقصد في أول الآيات التي هي في سورة المائدة التي ابتدأ الله تبارك وتعالى بقوله: يا أيها النبي لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذه الآيات كلها في موضوع الحكم، وسوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى، سوف نأتي على تفسيرها بإذن الله في أسبوع قادم بحول الله. فيقول إنه قبل الآية الأخيرة قال هذا، وقال أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال أيضا قبلها، يقول: وقال تعالى مخيرا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين الحكم بين اليهود والإعراض عنهم إن جاءوه لذلك، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

هذه شوفوا كيف من نقى اللي ينقى من غير علق ولا يتعالى، يعني واحد ايوه نعم انا حتى انا ما اعرفها كلها. النقى اللي ينقى من نفسه يعني انسان اجرم عمل جريمه عمل مصيبه ومن غير ما علق، العلق ايش هو؟ ان الواحد يحط رهن او يحط معدال كما يسمونه، الجماعة شكوا في فلان اتهموه، ايش يسوي؟ يقوم ياخذ اغلى ما عنده، وغالبا اغلى ما عنده السلاح، وهذا معروف اغلى شيء عنده هو السلاح، يشيل البندقية او يشيل الجنبية يحطها عند القبيلة حتى يحكموا، اما ان يحكموا عليه ياخذ الجنبية وقد يضيعون عليه او قد يكون اقل منها، واما ان يطلع او يخرج في النهاية بريء. المهم ان هذا العلق والمعدة. في ناس لا، في ناس يعني هذا عنده اخلاص اكثر من غير ما احد يدعي عليه ومن غير ما يحط معدال ولا علق، ينقى من نفسه، هو ينقى من نفسه، يعني يقول انا يا جماعه اخطيت وانا اعترفت وانا فرطت مثلا في حقوق الجماعه ولا على فلان والا مثلا توزوا واحد وانا تركته في امام الناس، وغالبا يكون في يوم السوق ايضا ويضرب نفسه بالجنبيه يعني او باي حاجه يضرب حتى يدمي من نفسه، يعني هو يضرب نفسه بنفسه ويعاقب نفسه بنفسه حتى الجماعة يقولوا خلاص جزاك الله خير وأنت اعترفت وأنت من نفسك عرفت الحق إلى آخر ذلك. اللي يسوي كذا يعني يعطوه أيضا ثوب البيضاء، يشروا له البيضاء. نعم شوف كيف نسأل الله العافية. والبيضاء الكاملة يقول 7 رؤوس مطابيق، طبعا حدد القماش حتى لا يكون في فرق بين قبيلة أخرى أو بين ثوب وآخر. 7 رؤوس مطابيق مردوفة من نوع القماش. إيش نوع القماش؟ اللي يسموه المبرم، هذا اللي لونه داكن ومتين، ما ادري باقي يباع الان ولا لا، اللي سووا منه نعم الخرائط حقه الدقيق، هذا يعني افضل نوع، هذا الذي ايش يعطى او ينشر لصاحبه. وبعدين يقول ايش يذكر طبعا اللوازم اذا عبر واحد او ذبح احد، وان قوانينها سمنها وبنها وذبحها تبعها. الذي يذبح ضيفه لاجل ياخذ ماله فلا له وزا، لاحظوا كيف يعني ليس له جوار، الوزاء هو الجوار، يعني ما يوزيه احد، ما يحميه احد ولا يجاور احد. العاده اذا احد قتل احد حتى لو قتل رجل كبير من قبيله او كائنا ما كان المقتول، يمكن يهرب الى بيت اي واحد من الجماعه يوزيه، او يروح الى قبيله ثانيه ويلتجئ اليه، فيلتجئ اليه، هذا يسمى الوزاء، التجئ اليه. لكن قالوا لا، اما اذا نزل للانسان ضيف فقتل الضيف من اجل ان ياخذ ماله، هذا ما له وزع، لا يجوز لاحد ان يلجئه، لا بد ان تعاقبه القبيله، يعني هذا من تقديرهم للضيف. هذه عاده طبعا عربيه قديمه واسلاميه ما تزال الحمد لله. يقول ولا له في ماله شيء، ايش حكم هذا؟ هذا يؤخذ ماله، تاخذ القبيله ماله، ما الذي اخذه من الضيف والذي له تتحكم فيه، والذي يبيع رقيقه فلا فيه وجه، يعني الوجه نفس الشيء الالتجاء. كيف الذي يبيع رفيقه؟ يعني لو واحد كانوا 2 من قبيلة ثم جاء واحد من قبيلة ثانية وهجم عليهم، ما تخلي رفيقه، ما تبيعه، ما تبيعه يعني ما تتركه يأخذوه القوم أو يذبحوه أنت موجود، لازم تقاتل دونه. واحد أثبت يعني قبيلة أثبتت عليه أن باع رفيقه، إيش يكون؟ هذا ما له وجه عندهم، لا أحد يحميه ولا أحد يوزيه ولا له قيمة ولا له وجه، حتى بالمعنى المعروف عند الناس اليوم، يعني حتى إذا جلس في مجالس الناس أو ذهب إلى أي مكان، الجماعة كلهم يكرهوا هذا، ترك إيش؟ ترك الجماعة وخلى رفيقه وفعل وفعل وسلم رجال للقوم، فهذا كأنه يعني خرج عن جماعة المسلمين، يعني بالعرف الشرعي. نسأل الله لا. نعم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، يعني العرف الجاهلي لازم تنصره ولازم تقوم معه، هذا أيضا من أحكام الجاهلية التي كانت موجودة عندهم. أحيانا يكون الرفيق هو الظالم، أحيانا يكون هو المعتدي، ما يفرقون أبدا، حتى لو كان أراد أن يعتدي على مال أو على عرف أو يعني ينتهك محارم ويفعل أي شيء، ثم قامت الحرب أو زع الداعي أو صاح الصائع كما يقولون، فيجب أن يكون الرفيق مع مين؟ مع رفيق. حتى الشهادة لازم تشهد مع رفيق، حتى بعد ما جاءت المحاكم حرام، لا حرام يعني مستحيل يشهد الواحد على رفيقه، يعني على الأقل لا تشهد اسكت، أما أنك تشهد ضد رفيقك لو قامت دعوة من قبيلة على واحد من جماعتك من قبيلتك وشهدت أنت لذلك وإن كانت ثالث حق، ما لك وجه عند الجماعة أبدا، هكذا العرف الجاهلي نسأل الله السلام والعافية. أنه عندهم مثل يقول الذمة اللي ما تخدم الرفيق جعلها كذا وكذا ذمة،

وإن كانوا قربة قتلوا رفيقهم لأجل يأخذوا ماله فلا لهم في حقه شيء. إذا قربة يعني معنى أقارب وقتلوا أحدهم ليأخذوا ماله حتى يرثوه شخص غني، وهذا كثير ما يقع دائما، ف يعني يقتلون ليأخذوا ماله لأنهم عصبته وقرابته، فهذا ليس لهم شيء، الجماعة يحرموهم من أخذ ماله. وجبت عليه مدية تعطى لمن يستحقها لو كان إلى الفقراء والمساكين ومن احتمل جناية أو قتل يسد يعني يقوم بسدادها، ومن قتل في ريع ولا عين معينة فحملته على أهل الريع. إذا قتل على الريع يعني على إيش؟ على الجبهة بين القبيلتين، وما عرف القاتل فهذا ديته على من؟ على الجماعة. هذا كمثال فقط، يعني تجدون أنها تشمل بالعرف القانون الحديث تشمل أحكام يمكن نسميها الأحكام الدولية إذا اعتبرنا، نعم أحسن القانون الأمريكي طبعا لأن فيها شيء من الإسلام وشيء من لا أمريكا شيء آخر، لكن نقول يعني انظروا كيف تشمل إيش أحكام دولية إذا اعتبرنا أن الدولة في العرف هي القبيلة، يعني القبيلة هي الدولة، فهي تشمل أحكام دولية يعني تتعلق بالقبيلة مع القبيلة، وتشمل أحكام جنائية كما في كلامهم في القتل وفي الديار، تشمل أحكام أيضا معاملات، تشمل أحكام تجارية كما في كلامهم عن السوق وغيره، تشمل أحكام أيضا عمالية كما يسمونها أحكام المستأجر والأجير إذا قتل وإذا كذا وغيره. فيعني أحكام تلك المجتمعات وتقاليدها وقوانينها وقواعدها بحسب عصرها يمكن أن تعتبر عبارة عن قوانين متكاملة أو مسودات قوانين جاهزة. هذه نموذج من الأحكام التي كانوا يتحاكمون بها، وربما يكون عند بعض القبائل ما هو أسوأ ما هو أشد من ذلك. ومما يعني قرأناه وعرفناه منهم أيضا أو نسأل من كبارهم أنهم كانوا يحكمون السارق أحيانا يؤخذ ربع ماله، إذا سرق أحد سرقة ما في إقامة للحد، يؤخذ ربع المال أو يرهن رهينة معينة. في الزنا إذا وقع الزنا من إنسان وثبت عليه فإنه أيضا يستدي ببلاد أو بمال من يعني المجني عليهم، وهكذا حتى في الحدود كانت لديهم أحكام وكانت لديهم قوانين يجعلونها. هذه الأحكام وهذه القوانين التي فيما بينهم كما يقول الشيخ محمد رحمه الله يجعل هذا من جنس الحكم بغير ما أنزل الله المخرج من الملة. لماذا؟ لأنه التزام وتحاكم إلى شرع غير شرع الله، يعني المسألة ليست أنهم يريدون شرع الله فيخطئون، لا، لكن لأنهم تعاقدوا وتعاهدوا وتعاونوا ويقيمون عقوبات رادعة لمن يخالف شرعا ودينا ومنهجا غير شرع الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع يدخل بالنوع المكفر بغض النظر عن الحكم على الأشخاص وأنهم لا يجدون غير ذلك وأنه هذا لا نتكلم نحن الآن عن الناس، إنما نتكلم عن الحكم في ذاته. فالحكم بغير ما أنزل الله في هذه الصورة يعني وإن لم يكن في شكل المحاكم التي ذكرها الشيخ في النوع الخامس أو في شكل المفضل والجاحد المستحيل كما في الأنواع الأخرى، ولكن كانت في شكل عرف تعارفوا عليه والتزموا به وتعاقدوا عليه وأصبحوا يحكمون فيما بينهم إعراضا منهم كما ذكر عن حكم الله ورسوله، فهذا من النوع المكفر. يقول هذه العادات التي يسمونها فلوم يتوارثون ذلك منهم ويحضون على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية وإعراضا ورغبة عن حكم الله ورسوله. إذن الشيخ يقصد هذا النوع، أناس حكم الله عندهم وفي إمكانهم يتحاكموا إليه ولكنهم يعرضون عنه ويتحاكمون إلى أحكام الطاغوت. انظروا كيف حتى نعرف يعني كيف كانوا يعيشون في أحكام الميراث مثلا. أحكام الميراث لأنها من حكمة الله سبحانه وتعالى التي جعلها ضمن الأحكام التفصيلية، من الأحكام التفصيلية المفصلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم وحكم فيها ولم يجعلها إلى اجتهاد الناس أكثرها وأصولها. يعني هذه الأحكام في كل العصور الماضية كانت تطبق، يعني إذا أرادوا أن يتحاكموا إلى الشرع

المجتمعات الغربية أكثر، الكلمة هذه رائدة دائما كما تسمعون، لكن أكثر المجتمعات الغربية أو الذين يستخدمونها في الغرب يستخدمونها غير ما تستخدم هنا. يعني في أوروبا معناها العتق، العبد الذي يريد أن يعتق نفسه، لأن أوروبا كانت في ظل النظام الإقطاعي تعيش في عبودية فتريد أن تعتق نفسها، فنقلوها لنا هنا وقالوا لابد أن تكون الأنظمة عندكم أيضا إيه؟ ليبرالية، وأن تكون الحياة ليبرالية يعني متحررة منعتقة. نحن الحمد لله لسنا عبيدا إلا لله سبحانه وتعالى، فظروفنا غير ظروفهم وأحوالنا غير أحوالهم. هذه من الأشياء التي يجب أن ينبه لها الإخوان جزاكم الله خيرا. يعني هذه الأمة مغزوة محاربة، هذه رسائل تأتي في البريد وتطلب من الإنسان صديقي فلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويقول لك نحن عندنا صداقات تضم شباب البلدان العربية من مختلف الأعمار، أرسل لنا صورتك وأرسل لنا كذا ويدفع اشتراك 50 ريال أو شيء، ثم يجيك دليل الربيع ودليل الصيف ودليل الخريف وتجد صورتك في الدليل، وهكذا يعني يتعارفون. ومن الجنسين طبعا، واحد يعبي البطاقة هذه يلصق هذه يحطها على الظرف ويرسل إلى مصر، هذا مقره في القاهرة، ما يهم في مصر في غيرها، المهم أن هذا اللي هو مركز الصداقة حول العالم. وفي دول أخرى هذه كلها تريد أن تصطاد الشباب المسكين. عموما كتاب العقائد الإسلامية الشيخ سيد سابق عليه ملاحظات كثيرة، سيد سابق، وهو في هذا الكتاب نقول في الطبعة الموجودة القديمة ولعله إن شاء الله رجع وغير فيها، هو متأثر باتجاه الشيخ محمد عبده حتى في كلامه عن الدجال وكلامه عن نزول عيسى عليه السلام وغير ذلك ماشي على منهجهم. ما أدري عن طبعاته الأخيرة لكن أنا ما رأيته طبع، ما رأيته جدد، فلعله إن شاء الله هو يعني الشيخ ما أراد أن يجدده لأن فيه هذه المخالفات. برنامج ليالي رمضان هذا تلفزيوني صحيح أن يظهر فيه شاب ملتحي وأنه يعني أو له لحية، أن يظهر السذاجة والغباء والطمع والحماقة، أنا والله ما أدري، ما أدري موجود هذا، والله مشكلة. وهذا تشويه للدين وأهله، نعم إذا كان حقيقة كذلك لابد أن يوجه يعني النصح. على كل حال أنا لأني ما رأيته ولا تكلمت في ما، لكن أقول من رآه من الإخوان أو من يمكن أن يراه ويتأكد منه يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة التلفزيون ويخوفهم بالله ويقول هذا فيه كذا وكذا بحسب ما فيه. من فضلك تقلب الشريط. وهذا تشويه للدين وأهله، نعم إذا كان حقيقة كذلك لابد أن يوجه يعني النصح. على كل حال أنا لأني ما رأيت ولا أتكلم بشيء ما، لكن أقول من رآه من الإخوان أو من يمكن يراه ويتأكد منه يجب عليه أن يبلغ وأن يتصل بإدارة التلفزيون ويخوفهم بالله ويقول هذا فيه كذا وكذا بحسب ما فيه، إذا كان ما فيه كما يذكر الأخ صاحب الرسالة. إذا كان حتى في رمضان وبهذا الشكل سبحان الله، فمتى نتوب ومتى نستغفر الله؟ طيب هذا جيد، يعني عدد مجلة الدعوة اللي ذكرت أن نظام الادعاء العام سيطبق عندنا هنا إلى موجودة عند أحد الأخوان أو ما تزال موجودة في السوق الآن، ما ذكر الأخ لكن يقول في رمضان مجلة الدعوة، لا أسبوعية الدعوة، ايوه يعني اللي صدر هو واحد، ان كان الاول معناته ممكن يكون قد خلص. على كل حال موجود واحد الاخوان جزاه الله خيرا نشوف ايش انه، لان ما ادري ايش اللي بيطبق بعد ما الغي نظام المرافعات، والحمد لله على ذلك لانه كان نسخه بالكربون من نظام المرافعات المصري. الفرق ان نظام المصري مكتوب جنيه مكتوب الجمهوريه، فجاء هذا المسكين وكتب بدل الجمهورية المملكة وبدل الجنيه ريال، والباقي زي ما هو، ولكن الحمد لله أنه ألغي، هذا من نعم الله. فيبقى نظام الادعاء هذا ما أدري هل هو نظام جديد جدي وإلا ما، على كل حال لا يحكم على رائد حتى نشوف. إن كان في الإمكان أن نحصل على المجلة فجزاكم الله خير. يعني هذا الأخ يقول جزاه الله خير أنه ما تتمتعون به من تطبيق الشريعة الإسلامية لما جاء نتيجة دماء من سبقكم وفي بدايتهم سماحة الشيخ المجاهد محمد بن عبد الوهاب طيب الله تراه، حيث نصب له العداء والإيذاء وأخذ بعض أبنائه وبيعوا عبيدا في مصر ولم تطبق بجرة قلم، وما تعيشون فيه ورصيد هؤلاء الأسباب الأوائل، ولكن العلمانيين يتبعون سياسة سلوب الشوخ يعني بطيء لكن أكيد المفعول، وهو يساعد التفسخ في العقيدة والسرق، ويجب أن يعي الحضور هذا ولابد من دفع الضريبة مرة أخرى إلى مدى أو مدى أخرى. يعني الأخ يقول أنتم في هذا البلد يعني ما عندكم من تطبيق للشريعة فهو بفضل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وما جاء إلا بجهود، فيجب عليكم أيضا أن تجاهدوا وأن تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن تصبروا على ذلك وأن تنتبهوا لهؤلاء العلمانيين الذين يريدوا أن يفسدوا البقية الباقية، لأنه ليس هناك في العالم الآن دولة لديها بقية من تحكيم الشريعة إلا هنا. فيعني هذا الأخ جزاه الله خير يحذرنا أن يقع مثل ما وقع عندهم في تلك البلاد. ثم يسأل أسئلة عن تطبيق الشريعة، قلنا لكم نرجو أن يؤخر ما يتعلق بأسلوب تطبيق الشريعة في البلاد التي لم تطبقها أو لا تطبقها، يؤخر لأن هذا من ضمن المناهج الدعوة وأساليب الدعوة حتى يكتمل موضوع الحكم بما أنزل الله، ثم نأتي بعد ذلك للشبهات التي قد تقال إما الإكراه وإما الجهل إلى آخره لعلنا نأتي عليها إن شاء الله. أيضا يقول الأخ هناك بعض الأحكام عند بعض الناس مثل إذا تخاصم اثنين ألزم أحدهم بذبح ذبيحة أو غيره، وكذلك من بنى منزلا يلزمونه بعمل ذبيحة يسمونها النزالة. ألزموا يعني في ناس إذا انتهى من البيت يذبح ويجمع الجماعة، لكن أن الجماعة أو الناس المدنيين يلزمونه فالإلزام من أي كيف بأي سبب أو أي علة يلزمونه. على كل حال إذا تخاصم الرجلان فالواجب الصلح بينه، الواجب أن يصطلحا هما، فإن لم يفعلا فليصلح بينهما من وفقه الله للخير من المسلم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. مجالس المسلمين اليوم لا خير في كثير منها، أحاديث لغو لهو باطل، ساعات سهرات حتى في رمضان سهرات طويلة لا خير فيها، بل ربما تكون آثاما وأوزارا وغيبة ونميمة وفسادا وإثارة لأحقاد وضغائن وفواحش، كلها لا خير في كثير من الأجواء إلا من أمر بصدقة، وهذا مع الأسف قليل جدا، أو معروف أو إصلاح بين الناس. فمن أفضل وأعظم القربات الإصلاح بين الناس، يجب على كل من استطاع من الناس أن يبادر إليه أن ينتهزه. ثم الصلح ليس له صورة معينة، مشكلة هؤلاء الناس جعلوا للصلح صورة محددة، يعني لابد هذا يدخل بيت هذا وهذا يدخل بيت هذا وهذا يذبح للجماعة أو هذا يذبح الجماعة أو هذا يذبح هذا وهذا يذبح هذا، وغير كذا ما في صلح. سبحان الله، من قال ذلك يا أخي؟ يمكن أن يصطلحا في بيت واحد من الأقارب، يضيف الاثنين يجمع بينهم، يمكن يصطلحوا في العمل، تأخذ وتروح بلا بس بالأخ الثاني يصطلحون في العمل، يمكن يصطلحوا في الطريق في المسجد فهو أفضل بقاع يأتوا، ولا سيما إذا كان من المصلين ويجتمع يجمعهم الناس في المسجد ويصرح بينهم وينتهي الموضوع. يمكن صور كثيرة، لكن أن يتخذ هذا الشكل ويلزم به هذا نوع من أنواع الإلزام لا يلزمه لا يلزم به الله، ويدخل في الأحكام المنهية عنها لا شك. هذا شيء آخر، يعني بعض القبائل التي تتحاكم من الشيخ تعطيه الخمس ويعقد الزواج، هذا ما هم دخلين في كلامنا كله أصلا، نحن كلامنا هنا نتكلم عن المسلمين، أما هؤلاء فليسوا من المسلمين وليسوا من هذه الأمة، وإنما هم باطنية خارجون عن الإسلام، ما نتكلم فيهم، إذا تكلمنا فيهم نتكلم عن أصل عقيدتهم، فما يمارسه شيوخهم هؤلاء هذا من أشد أنواع التسلط الطاغوتي ولا ريب، لكنه ناشئ عن فساد العقيدة أصلا، واعتقاد أن الإمام المعصوم قد ورثهم هذا الشيء وأنهم من سالته وأنهم من ذريته على حسب عقيدتهم الباطنية. هؤلاء لا شك في خروجهم من الإسلام، ليس خروجهم فقط من أجل التحاكم، لكن لأجل ما هو أشد منه، وهو أنهم يعبدون هؤلاء الأئمة ويدينون بغير دين الإسلام. طيب هذا نفس الشيء. يقول الأخ قبل أيام كنا في مجلس للأسرة تجمع أفراد لحمتنا، وقرروا أن كل من يتعدى على أحد من إخوانه بسوء أدب أن يحكم عليه بذبيحتين، يذبح راسين ويتعشى الجماعة عنه. يعني إيش الفائدة؟ ما كأن يعني هذا العلم وهذا الحمد لله ظهور الحق وظهور الصلح وسائل إلى الآن ما نزال في هذا شديد. يعني في الحقيقة يعني من الأشياء التي ينبغي أن نبدأ إليها أن ترك الدعوة والإهمال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الخير تؤدي إلى مثل هذه النتائج. يعني الناس يقولون إنسان تكلم على أخيه، على واحد من جماعته أو زميل له بكلمة، ترفض عليه بكلمة نابية، فيقول ماذا نفعل به؟ يعني إن وديناها المحكمة يمكن حتى ما يحكم في هذا الشيء، أو تصبح قضية كبيرة وفتنة ويتخاصمون، وإن تركناه هذا قولهم، يعني إذا تركناه يصبح كل إنسان يمكن يرفع يده ويرفع لسانه على أخيه. إذا ما الحل؟ حل لو أننا نحن أمة الإسلام قائمين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكل من يفعل مثل هذا الفعل يزجر ويجد الغضب في وجوه المجموعة. هذا نوع من أنواع العقوبة، هذا نوع من أنواع العقوبة التي يغفل عنه. إذا كان صاحب المنكر يرى الناس كلهم قد كرهوه وأبغضوا عمله، وهذا ينظر إليه بالذراع، وهذا يهجر، وهذا يقاطع، وهذا ما يسلم عليه إلا على خفيف، إيش سويت؟ قالوا أنت اللي قلت لفلان كذا، عديت على فلان بكذا، ما يعود إلى ذلك. هذا هو أنواع العقوبة التي ما نحتاج إلى محاكم طبعا، ولا نحتاج إلى أن نذهب إلى إمارة وإلى شرطة وإلى غير صحيح، لكن لما تيجي هذا الشيء فأصبح الناس يقول طيب نخليه يقول اللي يبغى ونخليه يسوي اللي يبغى، ما يمكن مثلا. أو ربما إذا ذهبت المحكمة تكبر أكثر وتطول القضية، وإذا جاء يعني فاعل خير يصلح بينهم يروح عند الشرطة يشطب على أوراق ويقول خلاص صلحتم الحمد لله. إذا ما كأننا سوينا شيء، بل بالعكس يعني فيه زيادة إشكال. فنقول لا، ليست مشكلة من أن نقول أن يبقى الاعتداء قائما باللسان أو باليد، لا ما نقر ذلك، لكن هل أسلوب الحل، هل العلاج هو هذا فقط؟ العلاج أن يحيا بين الناس الأمر المعروف والنهي عن المنكر واحترام الأخ لأخيه، أن يحيا حق المسلم على المسلم، بحيث أن الذي يخطئ على أخيه المسلم هو يأتي إليه يتوسل يترجى أن يعفو أن يصفح عنه. هذا الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين كما كان خلق الصحابة وخلق السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كل الناس خطاؤون، كل بني آدم خطاء، كل إنسان كان يخطئ على صديقه على جاره على زميله، طبيعي بين الناس حتى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقع الاختلاف بل وقع الاقتتال، لكن يتحاكمون إلى شرع الله إلى دين الله إلى أصول قواعد للإصلاح بين النفوس والتآلف والتراحم موجودة ومقررة. أما الناس نضع نحن مثل هذا الأحكام من عند أنفسنا وهي تفيد القلوب، وأحيانا الواحد يعني يذبح لهم وهو كاره ويقول الله لا يحييهم والله ما أدري إيش، يذبح نفسك ما تدير الحقد. المهم زوال ما في القلوب من غل وحقد، وليس مجرد أنه عوقب. احنا ان شاء الله نبدا يعني طبعا العشر ما في شيء، لكن نبدا ان شاء الله الاسبوع الثاني اللي هو 14 او 15، لا مو 7، لا 7 لسه مع الاخوان ما جو من العيد، 15 ان شاء الله. ها لا ان شاء الله خلوها 14 او 15، احدهما ما ندري ايش يكون ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث ما يعني قلنا لكم مرات كثيره، يا علي لا تنم الا ان تاتي بخمسه اشياء كذا وكذا، غير صحيح. ولا تعلق هذه الورقة، لا تعلقها. إذا كان الإنسان يريد أن يصور أوراق ويعلقها فليكتب حديثا صحيحا في الرقاق أو في الأمر المعروف النهي عن المنكر أو في الصبر أو في فضائل الذكر أو ما أشبه ذلك، نعم من البخاري ومسلم، لو يصور من نفس الصفحة أو يخط بخط غير. أما حديث ضعيفة أو موضوع أو منكر إذا كانت يعني نعم إذا كان في حدود المسجد مثلا، ما نتكلم عن الطبع العام النشر العام. هذا اللي الأخ الشريف يقول أن استوى يعني جلس جلوسا، أي أن الله سبحانه جلس، هذا لا يجوز استناد هذا اللفظ لم يرد، ولا يجوز أن نسند أي لفظ لم يرد. الله سبحانه وتعالى إنما قال استوى، والاستواء فسره السلف بأنه على وارتفع، خلاص ما نقول جلس، ما ورد هذا اللفظ. عبد الرحمن الكواكبي كما ورد في هذه مجلة اسمه، على كل حال ليس عبد الرحمن الكواكبي وهذا الثاني الثعالبي، هؤلاء يسمون من رواد النهضة، لم يكونوا على منهج السلف ولم يكونوا رواد نهضة دعوية حقيقية، وإنما كانوا متأثرين بالأفكار الغربية. والشائع أيضا أن الكواكبي كان شيعيا، أنه كان شيعيا، وهؤلاء ينتمون إلى مدرسة جمال الدين الأفغاني. فكان هناك دعوتان، دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي الدعوة السلفية الأصيلة النقية الصافية، ودعوة جمال الدين الأفغاني وهي التي خلقت الفلسفة للعقليات لغير ذلك، وهو إيراني حقيقة رافض، وانتمى إليها كثير وما يزال. فهذه الدعوة تفترق عن تلك الدعوة. أما الناس الأفراد يختلفون، يعني ليس محمد عبد كالأفغاني، والشيخ رشيد رضا ليس كمحمد عبد، بل أفضل حالا منه بكثير، وهكذا الأفراد يختلفون. لكن المدرسة في جملتها ومنها الكواكبي والثعالبي ومنها العجيب اللي منها نصارى، يعني من كان مع دعوة محمد جمال الدين الأفغاني ويزان للشيخ محمد عبده في ذلك، بعض النصارى فروث وثقلة ولطف الله أمثالهم من نصارى بلاد الشام، الذي يقول إن الممثلين كفار خالدون مخلدون في النار، لا ما هو كده. الممثلين عموما لا، خالدين مخلدون في النار لا، هؤلاء من أصحاب الكبائر، ما لم يكن عندهم عقيدة باطلة، مجرد أنه يمثل ويرتكب هذا الفعل المحرم فهو من أصحاب الكبائر، ولا شك أن إفسادهم عظيم، لكن لا نقول كفار ولا نقول خارجون عن الملة، ولكن نقول هم من أهل الكبائر، من أصحاب الكبائر، وحكمهم حكم أصحاب الكبائر. يقول الأخ إيش المقصود بكلمة لا يورد والغراب أسود التي ذكرت في الوثيقة؟ يعني تأكيد، يعني ما دام الله يعبد، متى يعبد الله عزيز؟ إلى قيام الساعة، وما دام الماء يورد الناس يشربونه دائما، والغراب دائما أسود، والناس تصلي على محمد اللهم صل وسلم دائما، يعني معناه إن هذا العهد عهد مؤكد ثابت إلى الأبد لا يتغير. هذا المقصود يعني. عند النوع الثابت أتينا عليه، على النوع الثابت من الأنواع المخرجة من الملة، من أنواع الحكم بغير ما أنزل الله، المكفرة المخرجة من الملة. ولعل منكم من يستحضرها إن شاء الله، ومن يعيد علينا الأنواع الستة، هل منكم أحد يستطيع أن يعيدها؟ تفضل. الجاحد المفضل، يعني نوضح، الجاحد للحكم بما أنزل الله، المفضل الذي يفضل حكم غير الله على حكم الله، أيوة. المساوي الذي يساوي بين حكم الله وبين حكم غيره، نعم، الذي يزيد يعني، ها، من يزيد الحكم غير ما أنزل الله وإن فضل حكم الله على غير، أيوة، الذي يطبق ذلك ويقيمه في الواقع، أيوة، أيوة. السادس هو ماذا؟ أحكام العشائر أو الأعراف والسلوم القبلية والعشائرية التي تقوم مقام القوانين المكتوبة. هذه أنواع ستة كلها مكفرة مخرجة من الملة. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله إلى النوع أو القسم الآخر، وفي صفحة خمسة، الفتوى عندكم أظن في صفحة خمسة، لا أقول في صفحة خمسة، يقول الشيخ إن من الممتنع، ها، من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافرا، أليس كذلك؟ بل هو كافر مطلقا، إما كفر عمل وإما كفر اعتقاد. ثم ذكر قال أما الأول وهو كفر الاعتقاد فهو أنواع، وذكر منها الستة. إذن هذا الكفر الأول كفر الاعتقاد، وأما الثاني قال هنا وأما القسم الثاني في صفحة 8 آخر شيء قال إيه؟ وأما القسم الثاني، إذن وأما هذه هنا في صفحة 8 معطوفة على أما التي في صفحة 5،